موضوع الدرس في إثبات الكمال لله سبحانه وأوصاف عباد الله المخلصين سورة الفرقان تفسير الجلالين الآن قال الله تعالى في كلامه الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة أن يخلف كل منهم الآخر لمن أراد أن يذكر بالتشديد والتخفيف كما تقدم ما فاته في أحدهما من خير فيفعله في الآخر أو أراد شكورا شكورا أي شكرا لنعمة ربه عليه فيهما وعباد الرحمن مبتدأ وما بعده صفات له إلى أولئك يجزون غير المعترض فيه الذين يمشون على الأرض هونا أي بسكينة وتواضع وإذا خاطبهم الجاهلون بما يكرهونه قالوا سلاما أي قولا يسلمون فيه من الإسم والذين يبيتون لربهم سجدا جمع ساجد وقياما بمعنى قائمين أي يصلون بالليل والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما أي لازما إنها ساءت بئست مستقرا ومقاما هي أي موضع استقرار وإقامة إلى آخر الآيات. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر ذكر أو أراد شكورا. قال العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الآية أيضا دلائل على إثبات القدرة الكاملة لله سبحانه كما قرأنا من أول الآيات هو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته هو الذي مرج البحرين إلى آخره قال وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة خلفة. قال العلماء رحمهم الله تعالى مصدر يعني يخلف كل منهما الآخر يعني النهار خليفة الليل والليل خليفة النهار لما لأنهما يتعاقبان النور خليفة الظلمة والظلمة خليفة النور وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى لفظ خلفة أو هكذا جاء لفظ خليفة إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يعني آدم عليه السلام جعل هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. خلائف يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فخلف من بعدهم خلف. فبذلك مادة واحد خلف خليفة خلائف خلفة مادة واحدة معنى الذي يخلف بعده. ولكن قال العلماء رحمهم الله تعالى بس يعني فرق بسن الولد خليفة لأبي ثم ولده ونسله وجيله بعد جيل كما الأقوام أنها مزت وخلفت أقواما غيرها. ولكن قال العلماء رحمهم الله تعالى بس يعني فيها إشارة إلى ذلك کہ یعنی وجود الخلیفۃ تتأثر مثلا لیل خلیفۃ النہار نہار خلیفۃ اللیل ولیکن ان اللیل موجود وحکم النہار تأثر دخل فی مثلا اما رأیتا اذا رأینا مثلا حلال رمضان نبدو بالتراوی وإلا شهر رمضان تكون من الصبح ولكن بدانا ترنيم لأن حكم النهار تأثر مع الليلة موجود كما مثلا هكذا الصيام يتعلق بالنهار فالقيام يتعلق بالليل. صيام لا يكون بالليل حتى انتهاء الصيام ماذا إلى الليل ومدار الصيام في النهار لكن تأثر الصيام والليل باقية يعني أسرها باقية كإنسان ينتهي من السعر إلى ماذا قلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فإلا نهار يبدأ بعد طلوع الشمس وانتهينا من السعر وما شاء الله وبين السعر وبين طلوع انتهاء السعر وطلوع الشمس تكون أكثر من ساعة ونصف. فبذلك كما الولد خليفة للوالد يعني والد موجود جاء الولد يخلف بعده ولكن في حياته أنه جاء أحيانا بعد موته يولد هذا شيء آخر. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كي هذه حكمة الله تعالى كي جعل الليل والنهار خلفة خلفة أي زوي خلفة. فبهذا قال بعض العلماء مثلا من فاته ورد الليل يعني انسان كان يصلي في الليل صلاة التهجد ثمانية ركعات انه نام انه فات من هذه الصلاة فاذا صلاها قبل الظهر كأنه وداها. لما لان النهار خليفة الليل والليل خليفة النهار. فاذا فات له مثلا بعض الاوراد كان يصلي اربع ركعات في النهار لكن انه اشتغل او انه نام أو أنه غلب عليه الأشغال فأنه أداها في الليل كأنه قام مقامه. فبذلك حتى كما جاء في بعض الروايات إنسان إذا أنه نام من الليل ثم أنه صلاها قبل الظهر قال أنه أداها ما فاته والنوم لها صدقة من الله تبارك وتعالى يعني أنه نام وحصل له نوم ولكنه أداها قبل صلاة الظهر كأنه أداها في الليل. لما لأن الله تعالى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. وأيضا هذا تعاقب الليل والنهار كما جاء من آياته أن جعلكم الليل تسكنوا فيه. فبذلك هذا يعني كمال قدرة الله سبحانه. إنسان فانظر يريد مثلا القيلولة أن يستريها قليلا بعد الأكل في النهار وأنه يسد النوافذ ويجلس وأنه يرخي الستائر وأنه يطفئ الأنوار. لما؟ لأنه يريد أن يكون ظلما أن يكون ظلاما حتى يستريح ويحصل له 80 والسكون. ولكن فانظر قدرة الله تبارك وتعالى كيف جعل نظام الليل ونظام النهار يتعاقبان بعضهما ببعض ولا يتأخران ولا يتقدمان. احیانن ینقص هذا و یزید هذا و احیانن ینقص هذا و یزید هذا یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل وغیر ذلك من الآیات فبهذا هذا ایضا من کمال قدرت اللہ سبحانه و الا مهما اجتمع الخلق لا يستطيعون ان يصنعوا شيئا مثل ما صنع الله سبحانه وتبارك وتعالى بكمال قدرته فبذلك قال وهو الذي جعل الليل والنهار خلفا وايضا قال بعض العلماء تكذيب الليل قالوا جاء يولج الليل في النهار كما جاء هنا والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وراء شكورا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى أحيانا تقديم أحيانا تأخير وقال بعض العلماء فيها حكمة من الله تعالى لمن أن أصل ظلمة الأصل الظلمة ثم إن الله تبارك وتعالى جعل فيها النور وبذلك قدم الليل على النهار فهكذا ايضا يعني الليل مقدم على النهار بس ان يقالوا ليله الجمعه الا جمعه بعده ولكن ليلة مقدم فبذلك يعني حكمها مقدم حتى يتاثر فيها الا نهار عرفه وايام التشريق وغيرها فلما لان يوم عرفه حكمها ماذا الى طلوع الفجر الصادق الى طلوع يعني الليل الذي بعده ليس يتعلق ويتاثر قبل بل هي تابعه للنهار والا النهار تابعه للليل يقال ليله الجمعه ليله السبت ليله الاحد ليله الاربعاء ليله الاثنين لما لان النهار تابعه لها ولكن الان يوم عرفه حكمها ما شاء الله من بعد زوال الشمس الى طلوع الفجر الصادق لمن ان الليل الذي بعده تابعا لهذا اليوم فبذلك قال الله تبارك وتعالى لمن اراد ان يتذكر في قراءتان من القراء رحمهم الله تعالى قرا بعض بالتشديد وقرا بعض بالتخفيف ان يذكر وقرا بعض ان يتذكر او اراد شكرا لنعمته سبحانه وتبارك وتعالى كيف ان الله جعلنا الليل سببا للراحه وجعل النهار سببا للمعاش وهذا النظم من الخالق العظيم المتصرف في الامور كلما جاء وقت غروب الشمس كل انسان حيوان يعني طيور مخلوق حشرات يرجع الى بيته والا لو انقسمنا يعني مثلا لو على سبيل المثال 10 افراد في البيت وانهم قسموا تقسيم وجزوا اجزاء يعني هذا وقت عمل فلان ووقت نوم فلان وقت عمل فلان ووقت نوم فلان وقت عمل فلان ووقت نوم فلان لتعب لما هو حصل الخلاف ولكن قدرة الله تبارك وتعالى جعل الليل مهما قدم آثار الليل من اصفرار الشمس كل شيء يريد أن يرجع إلى مستقره حتى الحيوان يرجع حتى إنسان يرجع هكذا وكلما بدأ طلوع الفجر الصادق ما شاء الله فحصل الظل الممدود ثم ما بعد ذلك قليلا قليلا قليلا حتى طلوع الشمس جميع المخلوقات كأنها فقط من نومها ويريد اشتغالها وذهابها الى عملها الى مشاغلها الى ارزاقها الى غير ذلك وبذلك هذا النظم وهذا النظام الكائن الكامن من كمال قدرة الله سبحانه وتبارك وبهذا قال لشرط لمن اراد ان يتذكر لما لان هذه النعم انسان لا يتذكر اي جهل اشد من هذا كأنه يسكن في الليل وأنه يطلب المعاش في النهار وأنه يمشي على ظهر الأرض وأنه يعيش تحت السماء وأنه يأكل من نعم الله ولكن لا يكون شاكرا لله سبحانه فبذلك إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل فبذلك قال الله تبارك وتعالى في صفات الكفار قال أولئك كالأنعام بل هم أضل وإلا إنسان مثلا ما ما تكونه يعني أنه يتكلم في نعم الله سبحانه بإعتبار نهار بإعتبار ليل بإعتبار صحة بإعتبار عافية بإعتبار عقل بإعتبار الشرب بإعتبار النعم ما يتعلق بالمأكولات مشروبات متعومات ملبوسات ملموسات محسوسات مدركات مبصرات ولكن أنه لا يتذكر ولا يعتبر ولا يؤمن بالله سبحانه بل أنه أحيانا ينسب هذه الأشياء إلى المادة وأحيانا ينسب إلى الحوادث وأحيانا نعوذ بالله يعبد من دون الله وأحيانا يسجد من دون الله وأحيانا يتقرب من دون الله فأي جاهل أشد من هذا الجهل وبذلك قال تعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أزل لما لأن الحيوانات أنهم يهتدى لصاحبها لرعيها وأنهم أعرف بمرجعهم إلى محلها وإلى مستقرها وإلى مأواها ومبيتها وهذا أنه لا يرجو إلى الله سبحانه وبهذا قال لمن أراد أن يتذكر وبذلك قال العلماء إن في القرآن مواعظ إن في القرآن زواجر إن في القرآن عبر ولكن لمن يعتبر لمن ينزجر لمن يتعظ فبهذا قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إلا إن الله أنزل الكتاب هدى للخلق هدى لجميع الناس ولكن لماذا قال هدى للمتقين لما المتقين الذين ينتفعون بهذه الهداية العظيمة وبهذه الرحمة وبهذه النور المبين وبهذا البيان العظيم وبهذا قال من أراد أن يتذكر أو أراد شكورا بس قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا لما لأن سنة الله تبارك وتعالى في كتابه كإذا جاء أهوال الأشقياء جاء بعده أهوال السعداء لأن قبل ذلك جاء صفات الكافرين الذين يطعنون في نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أنزل عليه ملك أو يلقى عليه كنز أو يكون له جنة يأكل منها إن تتبعون إلا رجلا مسحورا وغير ذلك من متائن الكفار شبهات الكفار شبهات المشركين ثم جاء الرد عليهم ثم جاء إثبات كمال القدرة لله سبحانه والآن جاء صفات المؤمنين لما لأن الأشياء تتباين بأزدادها الأشياء تتباين بأزدادها كما الليل والنهار هكذا الكافرين والمؤمنين كما الليل والنهار الظلمة والنور الصدق والكذب الحق والباطل فبهذا لما لأن الأشياء تتباين وبالأزداد فبذلك لما جاء أهوال الكافرين والمنافقين والمشركين جاء بعده صفات المؤمنين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا قال العلماء رحمهم الله تعالى وعباد الرحمن نسبة العبودية لله لماذا قالوا أعظم الشرف للمخلوق هذا كأنه عبد لله أي شرف أعظم من هذا فبذلك أما رأيت في أعظم موضع تشريف ليلة الإسراء والمعراج أعظم تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن خاطبه الله تعالى قال أسرى بعبده يعني ما قال أسرى بحبيبه أسرى برسوله أسرى بنبيه ولكن قال أسرى بعبده ثبت هذه صفة آدم الصفة آدم الشرف للإنسان كأن يكون عبدا لله والفرق أيضا إفهم قال بعض العلماء مثلا على سبيل المثال كالملك مثلا يقول أو رجل أنه إذا سئل هاتي ماذا وظيفتك قال ما تعرف أنت أنا عبد الملك هذا شرف ولكن إذا قال الملك لشخص كهذا عبدي هذا فرق يعني أحيانا اعتراف العبد الاعتراف من العبد كأنا عبد للملك وثاني هذا اعتراف من الملك كأنه عبدي فرق بينهما شتان ما بينهما فبذلك قالوا كما جاء في حق عيسى ابن مريم لما جاء قومها قال اشار قال اني عبد الله ولكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كانه لما قام عبد الله. فبذلك ها هنا قال وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. لو قال جاء عبد الله ولكن ها هنا جاء عباد وايضا نسبوا الى صفه رحمن رحمن رحمة تامة يعني فيها صفة المبالغة وكمال كمال الرحمة لله سبحانه وتعالى فعلان. فبذلك كلما جاءت هذه الصفة وجد فيها مبالغة الذي لا حد لها. فبذلك جاء رحمن وهذا ايضا من رحمة الله کہ نسب العباد الى ذاته ونسبهم الى صفة ما يتعلق بالرحمة. ہمارا ایت قال تعالى الرحمن ولا الارش استوى وإلا هذا موضی يعني هذا في الحقيقة موضی اظهار الجبروت اظهار القهر اظهار العظمة ما جاء بصفة الجلالة جاء بصفة الرحمة الرحمن ولا الأرش استوى. وأيضا كما جاء في الحديث أن لله 99 رحمة 100 رحمة الرحمة الواحدة في الدنيا التواتف والتوادد والتحابب بين الخلق والمخلوق والحيوانات كلها من رحمة واحدة. أما 99 رحمة مغبية تحت الأرش وإن الله فوق الأرش كما يليق بشانه. فبذلك وأيضا قال ورحمتي وسعت كل شيء وأيضا يعني كما السماوات ثم الكرسي ثم الأرش وما بينهما قال مكتوب من الله تبارك وتعالى على اللوح لا يعلم طولها وارضها إلى الله رحمتي سبقت على غضبي. فبذلك هنا أيضا نسب العباد إليه ولكن بصفة الرحمة قال وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ثم جاءوا الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. إفهم لمن أن الإنسان له معاملات معاملة مع الخلق ومعاملة مع الخالق. فبذلك جاء حقوق العباد وحقوق الله. فبهذا كما قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قال لو تأملنا قالوا في الدين الإسلام بكماله لوجدنا كلمتين عظمة للخالق ورحمة على المخلوق. قالوا يعني خلاصة دين الإسلام خلاصة أحكام الإسلام خلاصة شرائع الإسلام أوامر الإسلام نواهي الإسلام ماذا؟ قالوا عظمة للخالق وشفقة على المخلوق. لما مثلا إذا في قلبي عظمة للخالق كيف لا يصلي؟ إذا كان في قلبي عظمة للخالق كيف يخالف أوامره؟ إذا كان في قلبي عظمة للخالق كيف يعصي الله؟ وإذا كان شفقة في قلبي للمخلوق كيف لا يرحم عليهم؟ كيف لا يتفضل عليهم؟ كيف لا يساعدهم كيف لا يجاب جميع يعني حقوق العباد وجميع حقوق الله سبحانه في الكلمتين. فبذلك قال الله الإنسان الآن له معاملة مع أخوانه وله معاملة مع الخالق أما معاملته مع المخلوق وجاء عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يعني عباد الرحمن عباد المخلصين هذا معاملتهم مع المخلوق ماذا؟ يمشون على الأرض هونا باللين والرفق والتواضع والسكون لا يتبخترون لا يتجبرون ولا يتكبرون ولا يمشون في الأرض مرحا ولا يريدون في الأرض فسادا. لما عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا هونا يعني بتواضع وسكينة ووقار ليس إنسان يمشي مرحا وبترا كما جاء لا تمشي في الارض مرحا انك لن تبلغ الارض ولن تبلغ الجبال طولا. وايضا جاء وقال بعض العلماء معنى يمشون على الارض هونا قال معنى يعني لا يفسدون في الارض لا يتكبرون لا يتجبرون كما جاء احبب حبيبك هونا ما هونا لين رفق سكون سكينة تمانينة. الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون يعني بما يكرهونه. مراد هذا مراد مخاطبة الجاهلين ماذا؟ وإذا خاطبهم الجاهلون بما يكرهونه بما يسوؤونه. لما؟ لأن الجاهل لا يتكلم إلا بجهالة لا يخاطب إلا بالصفاحة. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ليس معنى يعني يسلمون عليهم بل هذا سلام يعني بمعنى تسلما سلام متاركة وسلام توديع أو سلاما بمعنى أنهم يسلمون أنفسهم عن الإسم يعني ما يردون عليهم مثل جوابي مثل كلامهم بس أنهم يردون إعراض كما جاء في قصة إبراهيم عليه السلام مع مكالمته مع أبيه آزر نصح ولكن آزر أنه ما سمع كلامه بل أنه قال أرجو منك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك رب. فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى هذا يقال السلام سلام متاركة. فبذلك عباد الله المخلصين يعني لهم مع الخلق ما ذاك يمشون هونا متوازعا بالوقار بالسكينة. وأيضا إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما أنهم يسلمون أنفسهم من الإسم سلاما متاركة ليس يعني يقولون بس لا خير بيننا وبينكم ولا شر بيننا وبينكم سلاما. قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى يعني في هذا أيضا تنبيه للسفهاء كفاية الصفي أنه قابل بالسفاهة ولكن والآخر أنه أجابه ما شاء الله جواب ما يتعلق بالسلامة فيها تنبيه كي لا يريد منك الصفاء يريد منك السلامة. فبذلك قال إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة يعني حتى الجاهلون خاطبوهم بما يكرهونه بما يسوؤونه ولكن أيضا عباد الله ينصحونهم قالوا سلامة كما في قصة الأنبياء والمرسلين وخاصة في قصة نبينا محمد صلوات الله وسلام الله عليه كأنهم قابلوا كفار مشركين يعني بالعداوة بالصفاحة ولكنهم يدعوهم إلى الهداية اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. وإباب معاملتهم مع الخالق ماذا قال؟ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يبيتون البيتوت المراد منها الليل. فبذلك حتى قال بعض علماء أهل اللغة يعني من جاءه الليل كأنه بات ولم ينم يعني أنه ما نام ولكن دخل في وقت النوم كأنه بات. فبذلك والذين يبيتون لربهم جاء ذكر الليل لماذا؟ لما؟ لأن في الليل أنها موقع تسكين موقع الراحة موقع النوم. ولكن من صفات عباد الله تبارك وتعالى كأنهم في الليل ما شاء الله أنهم يتضرعون إلى الله تبارك وتعالى أبعد من الرياء أبعد من السمعة أبعد من الشهرة يعني وأقرب وقت لما؟ لأن فيها ساعة مستجابة وأن في الليل فيها نزول الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا كما يليق بشأنه. فبذلك قال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فبذلك جاء كثيرا يعني في مقامات كثيرة في صفات المؤمنين وفي وجه المؤمنين وفي أحوال المؤمنين كأنهم يعني يبيتون وأنهم في الليل كما جاء أنهم في النهار فرسانا وأنهم في الليل رهبانا كما جاء في صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا رأيتهم في النهار فرسانا مجاهدين يجاهدون في سبيل، إذا رأيتهم في الليل قال رهبانا أنهم منهمكون في الصلاة وفي العبادة وفي التواضع لله سبحانه تبارك وتعالى. وهذا قال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما كما جاء في صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فبذلك كما جاء هنا من صفات عباد الله قال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما سجدا وقياما. قال المراد منها ماذا؟ سجدا جمع ساجد، قيام جمع قائم، كما جاء الصيام جمع صائم بمعنى قائمين اي يصلون بالليل. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم والذين يقولون يعني حسن معاملة